أخي الآن بولينا بقدح العلماء والتكلم بأهل العلم عبر التويتر وعبر هذه الوسائل الاجتماعية، شغالين في الجرح والتعديل في الرجال. الشيخ فلان فيه، والشيخ فلان فيه، والشيخ فلان فيه، وهذا فيه، وهذا في هذا. لا يجوز. لما تقيم الناس ولا تقيم نفسك؟ تجد يذكر عيوب كالجبال على هؤلاء العلماء، وأعظم من العيوب التي عندهم هي عنده أصلا. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم، ولا سيما أهل العلم وأهل الفضل. مهما أخطأ العالم، مهما تكلم العالم، فليس لك أهلية أن تتكلم عليه بلا علم أو ترد عليه مشهرة. أين النصيحة؟ إن كنت حقا تريد الخير للعالم، أين النصيحة له؟ المجالس الآن لا يمر المجلس إلا من رحم الله. شفت الشيخ فلان إيش قال؟ شفت فلان إيش قال؟ إلا يهمك هذا عالم كذا، عالم كذا. فأصبحنا نقيم أهل العلم وأهل الفضل، وهذا لا يجوز. والله الشيخ فلان تغير، يمجتها الدراهم قلب. أنت دخلت في نية الرجل، فهذه من السذاجة، من قلة العلم، من قلة العقل، أنك تأتي أنت ولو قرأت في سورة المطففين بدايتها ويل للمطففين، قرأتها ويلا للمطففين، فتأتي ملحنا لاحنا في آيات الله، فتأتي تقيم أهل الفضل وأهل العلم العلماء. شاب صغير ذكر لي أحد المشائخ يقول والله ما طلع له شنب، يقول دخلت عليه في المكتبة يحقق في أحد الأحاديث، يقول قلت له وش تحقق ورن؟ قال حقق هذا الحديث. قال يا أخي هذا الحديث صحيح، لا تتعب نفسك، هذا عند مسند أحمد وهو صحيح. قال من صححه؟ قال صححه الشيخ الألباني. قال لا، أصلا الشيخ الألباني متساهل بالتصحيح. يعني من أنت لكي تأتي وتقيم أهل العلم وأهل الفضل التي شاب لحاهم وذهبت أعمارهم في طلب العلم وفي العكوف على تفقه في دين الله؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تجد أن المتكلم لو تسأله عن أي مسألة لبدأ يبحث عن شيخه جوجل، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن بضاعته مزجاة، ليس عنده من العلم أدنى بصيرة. فتجد إذ جلس المجلس لا أشان الشيخ فلان فيه كذا، هذا فيه كذا. يا أخي تذكر أنها غيبة، وأن لحوم هؤلاء العلماء مسمومة. تريد النصح بالسر لا بالعلانية، واعلم أن العلماء مراتب، أن العالم أن يأتيه عالما أو طالب علم يعرف للعالم فضله، يا شيخ فلان في قلت كذا وكذا، إن كان له وجهة في قوله، لديه أدلة، لديه براهين، تقف أنت. وإن كانت غابت عنه المسألة قد يكاء أو يقال أنه قد تقول عليه أو نقل عنه، نحن نأتي نزيد الحطب، نزيد النار حطب، نريد أن نطفئها بالماء، فإذا بنا أتينا ما جاء بها عشواء فأصبحت نارا كالتي أرسلت في بصرى ولا تراها إلا في حضر موت. لذلك ينبغي الإنسان أن يحذر، أن يتأدب مع أهل العلم وأهل الفضل. لذلك كثير منا الآن أصبحت المجالس إلا من رحم الله، انتبه ذا فلان، انتبه منه، احذر منه، قل في كذا في كذا وفي كذا. الله أن يحفظنا وإياكم، أن يعصم لسانتنا من القول على الله بلا علم.